خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، يملي أي يمهل ويؤخر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتها. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وصدق الله ورسوله. مثل: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. هذا مثل من أمثال العرب، يضرب للقوي المغتر بقوته، يسلط الله عليه من هو أقوى منه وأشد. وإن كنت ريحا فقد لاقيت أعصارا. علم الأعاصير. في لقاء سابق تابعنا تصنيف أنواع الرياح حسب سرعتها إلى رياح ساكنة ونسيم، ورياح شديدة وحاصبة عاصفة، ورياح صرصر. أكثر أنواع الرياح خطورة ورعبا هي الأعاصير، وهي عواصف هوائية دوارة حلزونية تنشأ عادة فوق البحار الاستوائية، خاصة في فصلي الصيف والخريف، ثم تندفع في اتجاه اليابسة. تنتج القوة التدميرية للأعاصير من سرعتها التي تزيد على 300 كيلو متر في الساعة، وما يصاحبها من أمطار غزيرة وسيول وفيضانات وارتفاع في الأمواج البحرية إلى حد إغراق السفن، هذا بالإضافة إلى ظاهرتي البرق والرعد. مثل هذه الأعاصير العملاقة تضرب شواطئ أمريكا الشمالية والجنوبية ومناطق جنوب وشرق آسيا، وتعرف في أمريكا بأسماء خاصة. شعر. الشاعر العربي الكبير أبو القاسم الشابي، والذي توفي في 9 أكتوبر من عام 1934، ولما يتجاوز 25 من عمره، له قصيدة شهيرة بعنوان إلى طغاة العالم، يقول فيها: ألا أيها الظالم المستبد، حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذاري فتحت الرماد اللهيب، ومن يبذر الشوك يجني الجراح. شعر أبو القاسم الشابي. طرفة. تيمور لنك المغولي الطاغية، يروى أنه سأل جحا يوما: تعلم يا جحا أن خلفاء بني العباس كانوا يختارون لهم ألقابا مثل المعتصم بالله والمتوكل على الله؟ نعم أعلم ذلك. لو أردت أن أختار لي لقبا كهذه الألقاب، فماذا يكون يا جحا؟ نعوذ بالله. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.